آدم أرسلنا إليها روحنا وجبريل عليه الصلاة والسلام فتمثل لها بشرا سويا من رحمة الله بها أن الله أمر جبريل أن يأتيها بصورة بشر لأن لا يطيعها جعل يطلب منها قالت له إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تتقي إن كنت تتق الله فأنا أعوذ بالرحمن وإن كنت تتق الله فدت على الرحمن قال لها جبريل إنما أنا رسول ربك يا هب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلاما ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا ولم أكن زانيا قال كذلك قال ربك وعلي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا أمر مقدر لا بد ومقدور إنا كل شيء خلقناه ويقول صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح واعلم أن ما أصابك لم يكن لك وما أخطأك لم يكن لك الذي قدر الله عليك لا بد يقع والذي ما قدر عليك ما يقع أنا بأ جبريل بأن ربه بنعم ذلك أسرت النفحة أسرت النفحة إلى الفرد فحملت عيسى فحملت عيسى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن انتبذت به مكانا قصيا فجاء المخاض في الحال جاء الضرب جاءت الولادة قالت يا ليتني مت قبل هذا تقوله مريم عليه الصلاة والسلام يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريرا ناداها من تحتها على قولين العلماء بالسنة والجماعة فرقة من 73 فرقة من أمة محمد 72 في النار واحدة بجنة فرقة الناجية فرقة أهل السنة والجماعة يعلم أهل السنة والجماعة قولا الذي ناداها من تحتها قيل إنه جبريل وقيل إنه عيسى ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا ماء جاريا وهزي إليك بجذع النخلة ولدت عند نخلة ولم يكن في النخل ثمار فجعل الله في هذه النخلة ثمرة هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فأحسن ما يكون لك أنني توضع التمر أحسن ما يكون كل أدفع على القرآن كلي واشربي كلي الذي ولدت عيسى من هذا التمر واشربي وقري عينا أنزل الله الطمأنينة على قلبه أنزل الله السكينة عليه وقرت عينها بمولودها فإما ترين من البشر أحد توجيهات من ربها يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين إلا ترين من البشر أحدا نقول إني نذرت للرحمن صوما يعني عن الكلام فلن كلم حملته على كتفها أو بين يديها قادت بها قوم أدريس قادت بها قادت به يعني بعيدها وقامها تحمله لما وصلت إليهم أرسلت عليهم قالوا يا مريم أجيت شيئا عظيما أجيت أمرا عظيما يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغيا فلنتم بيت صالح بيت نبوة وبيت يا صالحين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران مريم بنت عمران على العالمين صفاهم على العالمين يا أخت هارون ليس هارون ابن عمران لكن لعلهم يسمون أبناءهم بأسمائنا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك زانية وما كان أبوك امرأة سوء بل رجل صالح عمران إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين اصطفاهم على العالمين صالحين وأولادهم صالحين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. الحمد لله الذي أغناني عنكم. الحمد لله لا يسمى طالب العلم عالما ولا يسمى طالب علم حتى يعلم. يعني مثلا فلنكم مثل سميت وطلاب علم فإن طلاب العلم إلا بذلك. قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محافظة أم مريم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها نذرت لك ما في بطني محررا ظنت وجزمت أنه ذكر وأنها جعلته منذورا لله يخدم في بيت المقدس. فلما وضعتها بيت المقدس قبلة الأنبياء تقبل مني إنك أنت السميع العليم تقبل الله منها نبرة. لكنها وضعتها قالت ربي إني وضعتها. يقول الله عز وجل والله أعلم بما وضع. هي تقول ليس الذكر كالأنثى ذكر والذي يقوم بخدمة مثل وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان. أعيدها يعني مريم وذريتها عيسى من الشيطان. وتقبلها ربها بقبول حسن وأنتها يعني مريم أباتا حسنا فكفلها تسري إلى حسنا. فأشارت إليه لما أتت فيها قومها تحملها وقد أمرها الله أن تنذر الرحمن صوما لا تخلي من الناس فلا من حب من يضيع. وعدوا على تخليها وأبطتها الذي حملت في وقت قصير وضعت يوم فكفاها الله بسبب الماء والتمر وجاءت تمشي بعد ما قال فاشارت اليه كان لقمته الثدي. فلما اشارت اليه التفت اليهم قال اني عبد الله يقول عيسى الان مولود اتاني الكتاب وجعلني نبيا. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. وصية الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا أبي هريرة أوصاني خليلي لبرا صيام ثلاثة أيام صيام ثلاثة أيام صليم ثلاث عشر والربع عشر وخمسة هذا العباد الله وبرك حتى يضحى وانو ترق الناس الناس عايشين كلبها ويصدق عليه قوله تعالى ولقد درعنا لجهنم كثيرا من الجن والناس خلقناهم حطبا لجهنم فهم قلوب لا يفقهون بها ولهم عين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام أولئك كالإبل أو البقر والغنم بل هم أضل من الحق. الله لا تذهب الأيام الليالي عليكم سدة والله تعرضون على أمينة من المصير. يا حسرة على ما فرط في جنب الله أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي شر عودة ما معي أن لي كرة فأكون من المسلمين. فيقول الله عز وجل بلى وجاءك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. أشارت إليه فأغفلت فأقبل عليهم بوجهه قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث. بعض الناس ما يعرف الله أو ما يعرف الصلاة إلا إذا في الديار المقدسة. هل هذا مسلم؟ لا والله ما هذا كافر مسلم. وبعض الناس ما يصلي إلا يوم الجمعة كل هذا من حطام جهنم. وبعض الناس يلعب الشيطان عليه ويصليها في البيت أو يجمع صلاتين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. خلفا بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات والشهوات. صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. يقول صلى الله عليه وسلم حديثنا بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة. حديث ثان بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. الله عز وجل يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين فلا بشروا التوبة وإقام الصلاة وإذا فإقامكم في الدين والوصل الآيات لقوم يعلمون. جاء الحديث صحيح أول ما ينظر الله من عمل العبد صلاته فإن صلح فقدر لحوانجه ويرد فقد خاب. اتقوا الله يا مسلمون اتقوا الله. يقول صلى الله عليه وسلم الحديث أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. هذا عيسى بن مريم الذي خلقه الله من أنثى بلا ذكر. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. خلط الناس في عيسى على ثلاثة أقوال اليهود ومن شابه اليهود والنصارى والمبشرين ومن شابه والمسلمين. اليهود قالوا إنه ولد بغي ولد زنا فكفرهم الله بذلك. النصارى غلوا فيه هاشر طوائفهم ثلاثة والله كفر الثلاثة بالقرى. منهم من قال عيسى والله ومنهم من قال هو ابن الله ومنهم من قال وثالث ثلاثة والله كفر. قال صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح يوشك يعني يتوقع أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما قسطا. وعيسى بن مريم منزوله من السماء قد التقى به صلى الله عليه وسلم حين أسري حين ولج به في السماء الثانية. يقول صلى الله عليه وسلم لقيت في السماء الدنيا آدم لقيت بها رجلا فقلت يا جبريل من هذا؟ قال هذا أبوك آدم إذهب فسلم عليه. يقول عليه الصلاة والسلام فذهبت وسلمت عليه. قال لي مرحبا من نبي صالح وابن الصالح. لما قصد رآه عليه الصلاة والسلام رآه صلى الله عليه وسلم إذا التبت عن يمينه تبسم وإذا التبت عن شماله بكى. فقلت يا جبريل ما لي أراه إذا التبت عن يمينه تبسم وإذا التبت عن شماله بكى. قال إذا التبت عن يميني فرأى أهل الجنة من ذريتي تبسم وإذا التبت عن شماله فرأى أهل النار من ذريتي بكى. ثم عرج به إلى السماء الثانية فلقي فيها رجلان قلت يا جبريل من هذان؟ قال هذان أبناء الخالق يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم إذا تبسم عليهما. مريم خالة لعيسى وأم يحيى خالة لعيسى. إذا نسلم عليهما فيقول صلى الله عليه وسلم ذهبت وسلمت عليهما فقال لي مرحبا من النبي الصالح والأخ الصالح. حاصل من هذا ثم تقى بالسماء الثالثة يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم كلهم رسل جد أبي خليل الرحمن الرحيم وجده إسحاق وأبوه يعقوب وهو يوسف. يقول صلى الله عليه وسلم يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما قسطا يكسر الصليب الذي تزعم اليهود والنصارى أنه صلب عليه يكسره لأنهم كذابون ومنكرون على الله ويكسر الخنزير الذي يستحل له اليهود والنصارى ومن شابه من شابه من هذه الأمة حشر معهم حضر بجانب ولا يقبل من أحد إلا إسلام أو سيف إسلام أو قتل يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما قسطا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممتنين. الخطاب لمحمد المراد الأمة. اليهود عليهم لعائن الله قالوا إنه ولد بغي فكفرهم الله بذلك. النصارى قالوا هو الله وابن الله وكانوا الثلاثة وكفرهم الله بذلك. المسلمون توسطوا لاجب في حقه كافر اليهود لعنة الله عليهم ولا فعل النصارى الذين عبدوا الله على جهل وضلال. قل هل ننذركم من أخذين أعمالا حين إنها نذرت النصارى الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه حبطت أعمالهم لا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا قيل إنها نزلت النصارى. المسلمون توسطوا قالوا إن عيسى عبد الله ورسول كما أخبرهم نبيهم بذلك وما أنزل الله التفصيل بذلك إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. ولذلك في حديث عباس بن الصامت الذي قال هو حديث متفق عليه من مات وقد شاهدا بهذا الحديث ادخله الله الجنه من مات شاهدا في سويدا قلبك ما بد سندك من شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وجنة حق والنار حقا ادخله الله الجنة على ما خلق. يعني متى هذا أنكرك الله قلبك مريم فاسد من طريق المسلم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة قلب مريم فاسد وخربانه منقلب هذا لا بد من النار لا بد منه النار. فيقول في هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدروني الإكراه والغلو لا تدروني أنا أدرك النصارى ابن مريم إنما أنا عبد. يقول عبد الله ورسوله لذلك الإبراهيمية التي علمها صلى الله عليه وسلم صحابه ونحن بالعثر. قال عبد الله بن مسعود الحديث متفق عليه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله عرفنا كيف نصلي عليك كيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد ثم باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هكذا علمنا صلى الله عليه وسلم لا تطروني عن الطرح والقلوب كما أطرت النصارى من مريم، كما قالت النصارى من مريم عبد، إنما أنا عبد، عبد من عبيد الله ورسول من رسول الله. حملت وموت الحبائل ووضعت ووضع سنتين حولين كانوا الله في بني سعد، إنما أنا عبد ووضع عبد الله. وأنزل الله علينا قل يا محمد إنما أنا بشر يوحى إلي أننا إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والقلوب، فإنما أهلك من كان قبلكم القلوب. رواه الإمام أحمد والترمذي والبخاري من حديث ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والقلوب، إياكم والقلوب، إنما أهلك من كان قبلكم الغلو. في رواية إياكم الغلو في الدين، إياكم الزيادة، إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. لما غلت اليهود أعداء الله وأعداء رسله وأعداء المؤمنين، لما غلت في عزير عبدوه من دون الله، ولما غلت النصارى في عيسى عبدوه من دون الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون يشابهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله، يعني لعنهم الله، لعن الله لهم الكفار لأنهم كفروا الكفار وقلدوا الكفار ولم يؤمنوا بآيات الله ولم يؤمنوا برسول الله. قاتلهم الله يعني لعنهم الله، أنى يؤفكون أنى يصرفون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد، والمسيح ابن مريم اتخذوه ربا، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ويريدون أن يؤمنوا يريدون اليهود والنصارى والمبشرين ومن على طرائفهم أن يصبحوا نور الله بأفواههم، ونور الله في هذه الآيات ومحمد صلى الله عليه وسلم. ويعبى الله إلا أن يتم نوره، ويعبى الله إلا أن يظهر محمدا على الدين كله ولو كلامه، ويعبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ومحمد صلى الله عليه وسلم ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كلامه. نعرف أن هذا الكهف وسبب هذا الحديث، سبب هذا الحديث الذي رواه ابن عباس وهو صحيحين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع سنة عشر من الهجرة، الذي ما بقي بعدها إلا أقل من ثلاثة أشهر ثم مات، ثم مات صلى الله عليه وسلم، غسلوه وكفنوه وحضروا له سبعة أمر وقدمه سنة الله، ثم أمات وكفر ثم إلى السماء. إنك ميت يا محمد وإنك ميت، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم. الموت الأول عتبة يدخلها الإنسان على يوم القيامة، من مات لقد مام القيامة. والله ما بعد الموت الموت، والله ما بعد الموت إلا جنة ونار. ثم الموت الذي تمرون منه فإنه ملاقيكم، ثم ترجون إلى عالم الغيب فينبئكم بما كنتم تعملون. أما عليه الصلاة والسلام كان منا بعدما صلى في مزدلفة ثلاثة أوقات، المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، فبات بها وصلى بالمسلمين الفجر في مزدلفة، فركب ناقته وأرسل وأردف خلفه ابن عمه الفضل بن عباس، توقف عند المشهد الحرام امتثالا لقوله تعالى فإذا أغتم من عرفات فاذكروا الله عند المشهد الحرام. ثم قام وقف إلى قبيل طلوع الشمس على راحلته ومحل راحلته بنت الحكومة السعودية فيها مسجدا فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير جزاء محل وقفه الله. ثم قال قبل أن ينصرف عليه الصلاة والسلام وقتها هنا جمع يعني مزدلفة كلها موت صلى في مزدلفة ثلاثة أوقات يا مستمعون كأن السياق بواحد أين من الذي ما يبيت بها عليه دم على جميعها على شواب الذي ما يبقى بها حتى يغيب القمر عليه ذبيحة هكذا قال عرس النار جماعة حجه هربا هربه مجعجع ما تبع سنة رسول ثم عليه الصلاة والسلام توجه إلى منا يوم السبت يوم العاد يوم الحج الأكبر حجته يوم الجمعة أن الخلق من عباس عبد الله على السنة على الرسول على الطريق وبعدما غاب القمر ليلة العاشر ليلة العيد رخص صلى الله عليه وسلم الضعفة من أهله كزوجته سودة بنت زمعة الذي تزوجها بعد موت خديجة رضي الله عن الجميع فلما رآه صلى الله عليه وسلم أوقف الراحلة عنده قال يا عبد الله قد حصل دماء أكبر من الحمص ودون الأنف من حبة الفول فلقطها بسرعة ورفعها إليه الرجل راكب على البعير أكبر من الحمص ودون الأنف من حبة الفول يا عبد الله القطيع حصل دماء فلقطها بسرعة وناولها إياه راكب على البعير وشقيقه هو الفضل بن عباس رديفه صلى الله عليه وسلم جعل يحركها ويقول هكذا فرموا وإياكم الغلو في الدين هكذا فرموا وإياكم الغلو في الدين فإنما لك من كان قبلكم الغلو في الدين أفرم يا حمص دلما أقول هلكا أما غلاء اليهود عداء الله وعداء رسوله بعزير عدد الله ولما غلت النصارى في المسيحة عددهم نعم ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون قالها ثلاث ولمسلم يعني في صحيح مسلم عبد الله بن مسعود صحابي الجليل من المهاجرين ليس من أهل المدينة بل ومن المهاجرين ومن السابقين إلى الإسلام ولمسلم عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون فلا ثلاثة قيل أنهم متعمقون بالكلام أو متجهون بالكلام فيه مسار الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده وبابين بعده تبين له قربة الإسلام ورأى تبين له أن الإسلام غريب وأن المتمسك به غريب ورأى من قدر الله من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. الثانية معرفة أول شيء من عرف هذا الباب باب ما جاء النصر لكم لبني آدم وتركهم دينهم والغلو في الصالحين وبابين بعده تبين له قربة الإسلام. الثانية معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه عبادة الصالحين قالوا لا تذرن آلهتكم قال قوم نوح قال الملأ وهم الملأ هم البلاء من أول الدنيا إلى آخرها وهم الدار شو المال غالبا أنهم يعاندون الرسل يتكبرون على الله وعلى رسله. الثالثة أول شيء طير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسله. طير به دين الأنبياء والقلوب الصالحين. وقالوا يعني قوم نوح لا تذرن آلهتكم أصنامكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق. الرابعة أن الناس هذه الخمسة أسماء رجال صالحين من أصنام. الرابعة قبول البدع مع كون قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. الناس يقبلون البدع ويقبلون الباطل مع أن الشرائع تنكرها. الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين. مزج الحق بالباطل فراجع على الناس وقلوب الناس فاسدة يقبلون الباطل ولا يزج. فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به خيرا. لأنهم لما ماتوا الخمسة كانوا يذهبون إلى قبورهم ويذكرون عبادتهم ويبكون عليهم. الشيطان كل فرد منا يسمع له شيطان، كل فرد يده أو كلام أو كذا، لكن معظم نربي شيطانه كالفلوك وهو يمشي وراءه، وبعضكم ضغطا عليه هو يمشي وراءه. يقولوا صلى الله عليه وسلم أمامك من أحد الله له قريب شيطان، وبعض الناس شيطانه يمشي يقود بعض أرواقات مثل الحمار ويسير. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقير له شيطانا فهو له قريب. مقارنه ما يفر عنه، وإن الناس يكونهم عن السبيل ويحسبون أنهم حتى إذا جاءنا يعني يوم القيامة هو شيطان يقول يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. يقول الله له ولن ينفعكم من يمن الظالمين إذا شيطان. السادسة تفسير الآية التي في سورة نور. قال ولا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس في تفسيرها، ابن عباس الذي وقف للرسول فأعطاه الجمار يوم يموت الرسول عمره 13 سنة، لكن الرسول الهدى دعا له بدعوتين فقبل الله منه. اللهم فقهه في الدين وعلم التأويل عن التفسير. كان آية من آيات الله في الفقه في الدين وفي التفسير. عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال هذه أسماء رجال الصالحين، فلما مات الصالحون جعل قومهم يذهبون إلى قبورهم ويبكون ويتذكرون عبادتهم. الشيطان قنع من هؤلاء الصالحين بالبدعة، ومن البدعة عيد بدعة، كل بدعة ضلالة، كل بدعة دين ضلالة وكل ضلالة. والله ما ينجو من عين من تاب وآمن وعمل صالح. إن بدعة معالها إلى الجنة، معالها إلى نار. كل بدعة دين ضلالة وكل ضلالة يقوله رسوله. ما يدرونها المتدعين بالدين أن الرسول مات يوم الثاني عشر، مات يوم الثاني عشر وقد يحفظ. عقول قبل لها غريبة، عقول فاسدة من كافية مثل يدي ما تقبل الشر، ما تقبل الخير. من أبوه كثير من هذا البعيد يخسرون، وكل عملهم بدعة، وكل بدعة الدين ضلالة وكل ضلالة الدين. المتدع إذا لم يتوب ما يقبل الله منه، لابد من دخول النار. قنع من هؤلاء وبين لهم البدعة، فقال صوروا لكل واحد صورة واجعلوها في مجلسه واتوا إليه، فقد تذهبون إلى المقابر، فقد تذهبون بالشمس والحر والقرية البرد والمطر فتعالوا. قنع من هؤلاء بالبدعة لما هلك هؤلاء الذين أقدموا على البدعة. لعب الشيطان على اللي بعدهم، قال ما صبر أولئكم فما في لهم إلا إنهم يسترزقونهم ويستنصرونهم فعبدهم منه. لما فشى الشرك في قوم نوح أرسل الله إليه كان بين آدم ونوح عجلة ألف سنة كلهم على كفر ما خلق من لما فشى الشرك فيهم أرسل الله إليه. السابعة جبلة الآدمي جبلة الآدمي شولها جبلة شدد الله جبلة نجوم على قبل الشر على قبل الباطل جبلة الآدمي جبلة الآدمي لكون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد الحق ينقص لأن الباطل يزيد ما يتمع الحق والباطل في قلبه أبدا ما يقدر يتمع بدعة وسنة أبدا حدهم يخرج لك. نعم. الثامنة فيه شاهد لما نقل عن السلف نقل عن السلف كلها نقل أن البدع سبب الكفر أن البدع بريد الكفر سبب الكفر. نعم. التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدع قنع من الصالحين بالبدع ويصور تصوير هؤلاء في مجالس ثم لعب على من بعدهم فعبدوهم من دون الله فبشر الشرك في قوم نوح. نعم. ولو حسن قصد الفاعل حسن قصده لكن الشيطان له منظر بعيد هؤلاء ابتدعوا ثم أدبياتهم تقر. العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن القلوب ومعرفة ما تؤول إليه وأنه يؤول إلى الكفر يؤول إلى الشرك. لما قال اليهود لعنة الله عليهم وعلى أتباعهم في عزير عبدوه من دون الله لما قال النصارى في المسيح عبدوه من دون الله. نعم. الحادية عشرة مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح عكفوا على قبورهم لأجل عمل صالح لكنه بدعة الروح. نعم. الثانية عشرة معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها التماثيل وهي التي تصور على صورة إنسان والأصنام الذي ما يصور على صورة كلها سبب لعبادة غير الله سبب كلها سبب لتلك الأخبار الذي إذا مات صاحبه عليه فهو مخلد في النار إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار. نعم. الثالثة عشرة معرفة شأن هذه القصة وهي قصة هؤلاء الصالحين وقوم نوح. نعم. وشدة الحاجة إليها مع القفلة عنه شدة الحاجة إليها لنتبصر كيف صوروا تماثيلهم وكيف الشيطان قنع منهم بذلك وهم ما أرادوا إلا أنهم تذكروا عبادتهم لكنه الذي بعدهم أشركوا وعبدوا هؤلاء الأصنام. نعم. الرابعة عشرة وهي أعجب وأعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم يعرفون أن هذا هو الشرك الأكبر ويفعل. نعم. حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات فاعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله ما يعرفون أن فعل قوم نوح الصالحين أنه بدعة وأن إن أنت صرت على هذه الردعة صدق بحب الله وإن أنت صار عليك صدق بحب الشيطان ألا إن حزب الله مغالبون ألا إن حزب الشيطان والله ما واحد وواحد اسمعوني وأن فخوا الشيطان كالقربة وهو ما يدين عند الله جناحه لأن قلبه خالد قلبه فاسد قلبه من كبير بجليل. لا يقبل الشر. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نختبره جعلناه سميعا أعطيناه سمعا وبصرا وقوة وإرادة ومشيئة إنا هديناه السبيل بينا له طريق الخير وطريق إما شاكرا وإما خير أثر النفس لا تظن أنك في هذه الحياة مهمل بين ثمانة ملايين كل فرد صغير أو كبير ذكر أو حرا أو عبدا، جاهلا أو عالما، رئيسا أو مرؤوسا، غنيا أو فقيرا. أربعة. مسك المرض السلوك وهواك وكريمك إطانك من يعني عليك بحمد الله. الله من واحد سلم عن المغرب وسلاته بالبشور لأن رسول الهدى سنك عاجز، والعاجز ما نسعى نفسه وهواك من الله عاجز. أردك الأربعة. مسكين عزيز لانه صار محب الشباب. اربعه ساعات تضرعت الى ربك واخلصت العباده له ودعوت الله ان يعينك اعانك، ومن جاهد فانما يجاهد نفسه، ان الله لغني عن العالمين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لنا. هذه الأربعة أعداء: نفس أمارة بالسوء، نفس شرسة، نفس لا تقبل إلا الباطل ما تقبل الخير، هواك. وما أبرئ نفسي إن النفس لا أمارة إلا ما رحم ربي إن ربي غفور. أفرأيت يا محمد من اتخذ إله هواه فأضله الله على علم وختم على سمعي وقلبه وجعل على بصر عشاوة، ومن يدين بعد الله فلا تذكر، ومن يعش عن ذكر الرحمن إن قيض له الشيطان فلا وقري. الدنيا تدخل الفلاجة جعل كنا في التالي، ينسى الإنسان حيث ما ينقل الله إلا إلا بالصلاة، يا عجل الشيطان يقطع الصلة بينك وبين الله، ثم يفترس كما يفترس الجوع بالغنم. قل رسول الهدى والله لا الفقر أخشى عليه، هلا صلى الله عليه وسلم، والله لا الفقر أخشى عليه، ولكن أخشى عليكم أن تمتح عليكم الدنيا كما فتحت على من كان قبلكم لتنابسوها كما تنابسوها فتحدثكم. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يصلي الصلاة وما يكتم له إلا نصفها إلا ربعها حتى بلغها. في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ على البردين دخل الجنة، البردان هما العصر في جماعة والفجر في جماعة، وما بعض السامعين ما صلى الفجر إلا بعد طلوع الشمس أو بعد طلوع الضحى أو ربما نصر نصر. هذا كان من حلم الحلم أنني تبارك الله بعبد التوبة. العهد الذي بيننا وبين نظر الصلاة من تركها فقط رأى صلى الله عليه وسلم رجل يصلي في مسجده هذا بعد طلوع الشمس، فقال: هذا قد بال الشيطان فيه، عقد ثلاث عقد وبال الشيطان بال فيه. ومن لم يحافظ عليها دارت من الصلاتين ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نورا ولا برهان ولا نجاة من الضيح، وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف أئمة الكفر، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، ويوم القيامة لا ينصرون. فأسعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة يوم من الله. أنزل الله في المصلين قوله تعالى ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم يؤخرون طول العصر أو يؤخرون عصر المغرب أو يؤخرون المغرب العشاء. وعدهم الله بوجه الذي قال إنه شدة عذاب وقيل إنه أدبية. فخلف من بعدهم خلف فخالف بعد الأنبياء والصالحين خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يقمن خير. فالعلماء علماء السنة طائفات من 73 محمد 72 في النار واحدة بالجنة. أضاعوا الصلاة قال العلماء أخروها عن أوقاتها واتبعوا الشهوات فسوف يقمن خير. قيل إنه واد في جهنم وقيل إنه سجد. أنا أريد من كل مسلم أن يمتحن نفسه يقف فيها العمود يقف في الأربعة الأعداء هل يقدر أو ما يقدر في الصلاة 5 دقائق 7 دقائق هل يقدر يحضر خلفه بجاه النفس إن قدر وجاهدهم صار من حزب الله إن غلبوه صار من حزب الشيطان. لا من هذا لا من هذا فريق هدى وفريق حق عليهم الضلال. الذين حق عليهم الضلال إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله شياطين الإنس شياطين ويحسبون أنهم مهتدون. فريق في الجنة وفريق في الصلاة. أنتم مسؤولون عن 8 أشهر والله ثم والله إنكم مسؤولون وكلها في أشد الضعف. إذا مت هؤلاء الأموات الذين صلينا عليهم الآن يسر نسأل الله أن يثبتهم بقوله الثابت في الحياة الدنيا وخسر إلى نسر وسوى التراب عليك رد الله روحك في جسد حتى إنك لتسمع فرع نعال الذين خرجوا معك تسمعهم ويأتيك ملكا كنت ثلاثة سلام غنم ويجلسان ولا سلام عنه والله ثم والله انكم مسؤول من رب المنازل اما هذا الرجل الذي بعث فيكم في اضعف ما يكون من جهود ومن عرفه. السؤال الثاني اذا خرجت من قبركم فتاه خرجت من قبوركم فتاه عراه يقول عز وجل في سورة الحجر لنبيه صلى الله عليه وسلم يحلف بذاته المقدسة بذاته التي هي فوق سماوات التي هي فوق عرش وأن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. حديث صحيح آمنا به وبما جاء به صلى الله عليه وسلم من عند ربه. فيقول هل من سائل فأعطيه رسوله هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له. يقول عز وجل لنبيه في سورة الحجر صلى الله عليه وسلم وربك يا محمد حلف بذاته المقدسة وربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا. الآية الأخرى وقفوهم إنهم مسؤولون. لا تزال يقول صلى الله عليه وسلم الصحيح لا تزال قدما ابن آدم رجلاه حفاة عراة غرلة موقوفة بين يدي الله عز وجل حتى يصل عنه. هذا السؤال الثاني. السؤال الثاني سبع عمره فيما أبلاه عن شبابه فيما أبلاه يا أخوه يا أخوه